بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. الأصل فيها الحل، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما، ولا يحل نجس كالميتة والدم، ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية، وما له ناب يفرس به غير الضبع كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب، وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة، وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والغداف وهو أسود صغير أغبر والغراب الأسود الكبير، وما يستخبث كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط، وما تولد من مأكول وغيره كالبغل والسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وبعون الله عز وجل نبتدئ هذا الدرس في هذا الفصل، وأرجو إن شاء الله أن ننهي متن الزاد خلال هذا الفصل بإذن الله تعالى. أسأل الله العون والسداد لي ولكم. هذا كتاب الأطعمة، والعناصر كالتالي: رقم 1 تعريف الأطعمة، رقم 2 القاعدة العامة في حكم الأطعمة، رقم 3 الضوابط التفصيلية، وتحت الضوابط التفصيلية: أولا، إباحة كل طاهر لا مضرة فيه. ثانيا، تحريم النجاسات. ثالثا، حل حيوانات البر إلا ما استثني، والاستثناء في العناوين التالية: ألف تحريم الحمر الأهلية، اثنين تحريم ما له ناب من السباع، أو نقول باء تحريم ما له ناب من السباع، جيم تحريم ما له مخلب من الطير، دال تحريم ما يأكل الجيف من الطير، هاء تحريم المستخبثات، واو تحريم المتولد من مأكول وغيره. انتهت المستثنيات، وهذه تابعة لثالثا. بعد ذلك رابعا، إباحة حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية. رقم 4 من العناصر الاضطرار إلى المحرم، وتحت رقم 4 ألف الاضطرار إلى عين محرمة، باء الاضطرار إلى نفع مال غيره، رقم 5 الأكل من ثمر بستان، رقم 6 حكم الضيافة. هذه أبرز عناوين مضامين ما ذكره المؤلف رحمه الله في بداية كتاب الأطعمة. ونبدأ بالعنصر الأول. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأطعمة. ما المراد بالأطعمة وما تعريفها؟ قال الشارح رحمه الله: جمع طعام وهو ما يؤكل ويشرب. إذن كل ما يؤكل أو يشرب فهو طعام، ويدخل في هذا الباب من حيث الأحكام. ودخول ما يؤكل واضح، لكن ما الدليل على دخول ما يشرب؟ من الأدلة على ذلك قوله: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. فهذا يدل على أن ما يشرب طعام، يعد طعاما. العنصر الثاني: القاعدة العامة في حكم الأطعمة، ذكرها المؤلف رحمه الله بقوله: الأصل فيها الحل. إذن القاعدة العامة في الأطعمة أن الأصل فيها هو الحل. بناء على ذلك، فإن من يقول بحل طعام من الأطعمة أو لحم حيوان من الحيوانات فلا يلزمه الدليل، لأنه يستند إلى الأصل العام، القاعدة العامة وهي الحل. بينما من يحرم طعاما سواء كان نباتيا أو حيوانيا فإنه يحتاج إلى دليل، لأن الأصل هو الحل. ما الدليل على هذا الأصل؟ الشارح رحمه الله قال: لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذه من الأدلة على هذه القاعدة. وجه الاستدلال أن الآية تدل على أن الله خلق لنا ما في الأرض جميعا لكي ننتفع به، والسياق سياق امتنان، وإنما يكون الامتنان بمباح. فدل على أن الأصل أن كل ما في الأرض جميعا مباح. انتهينا من القاعدة وعرفنا دليلها، هذه القاعدة العامة. ننتقل الآن إلى ضوابط تفصيلية. الضابط الأول: إباحة كل طاهر لا مضرة فيه. قال المؤلف رحمه الله: فيباح كل طاهر لا مضرة فيه، يعني يباح كل طعام طاهر، هذا يخرج النجس عينا كالميتة، ويخرج النجس حكما كمائع تنجس في وقوع نجاسة فيه، فكلا النوعين داخلان في ما تخرجه كلمة طاهر. ولهذا الشارح قال إنه يخرج كل نجس أو متنجس، فالنجس يعني نجاسة عينية، والمتنجس النجاسة الحكمية. وإن كان إذا أطلق النجس كما تعلمون يدخل فيه الحكمية والعينية، لكن إذا عطف مثل هذا العطف نحتاج أن نمايز بين اللفظين من حيث دلالتهما. قال: فيباح كل طاهر لا مضرة فيه. ما فيه مضرة أيضا لا يجوز، وهو ما يخرجه قوله لا مضرة فيه، يعني تلحق البدن أو العقل. قال الشارح: احتراز عن السم ونحوه. والسم يقولون أنه مثلث السين، يعني يجوز سم وسم وسم الكسر، ويقول بعضهم إن الأفصح الفتح، والأمر في سعة. السم ونحوه هذا لا شك في ضرره، فهو من المحرمات، لهذا قال يباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما. ثم ذكر ضابط، وهذا الضابط يمكن أن نقول إنه داخل فيما سبق، ويمكن أن نفرده بعنوان، نقول ضابط تحريم النجاسات، وهو في الواقع يفهم من الضابط الذي قبله. قال: ولا يحل نجس. إذن نقول كل نجس يحرم أكله وشربه، كل نجس يحرم أكله وشربه. النجاسة بنوعيها اللذين تقدم ذكرهما، فكل نجس يحرم أكله وشربه، ولهذا قال: ولا يحل نجس. مثل لذلك قال: كالميتة والدم، وهذان نجسان، نجاسة عينية كما تعلمون، والنجاسة الحكمية مر معنا مثالها، وهي داخلة أيضا في هذا. ما الدليل على هذا الضابط؟ وهو أن كل نجس يحرم أكله وشربه. من يذكر لنا دليلا؟ نعم. بسم الله الذي تعلم عند النبي صلى الله عليه وسلم لما علم تحريم الحمر الأهلية قال: إنها رجس. جيد، نعم، هذا دليل. نعم، أيضا دليل من القرآن، وهو قوله سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ولفظة فإنه رجس هذه تعليل، فتعليل التحريم بكونه رجس يعني نجس يدل على أن النجاسة تقتضي التحريم. والاستدلال بهذه الآية أولى من الاستدلال بحرمت عليكم الميتة والدم، لأنه يمكن أن يعترض على هذا فيقال لا يلزم من التحريم النجاسة، لأنه ليس كل محرم نجس، نحن نقول كل نجس يحرم أكله وشربه، لكن ليس كل محرم نجس. ولهذا سيأتي إن شاء الله أن مثلا أكل الزجاج هذا محرم لأنه ضار، لكن ما قال أحد من أهل العلم أن الزجاج نجس. قال: ولا يحل نجس كالميتة والدم، ولا يحل أيضا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. وهنا نقف عند مسألة ما فيه مضرة، وهذا أيضا كما أشرت تابع للضابط الذي قبل الأخير، وهو قوله: فيباح كل طاهر لا مضرة فيه. فمن محترزات هذا الضابط تحريم ما فيه مضرة. مثل له الشيخ بالسم وقوله ونحوه في الحاشية، حاشية الشيخ ابن قاسم، قال: كالعقاقير القتالة، يعني هذا تمثيل لنحو السم، وهذا ينبني على المراد بالسم. وفي المطلع في كتاب الجنايات عند قوله أو سقاه سما في صور قتل العمد قال السم مثلث السين كل ما يقتل إذا شرب أو أكل أو أكل. وعلى هذا التعريف تدخل العقاقير القتالة تدخل في السموم بناء على هذا التعريف. ولهذا يمكن أن نمثل بما ذكرته قبل قليل وهو الزجاج مثلا. وهذا ذكر بعض الفقهاء منهم النووي تحريمه، فهو يصلح تمثيلا لقول المؤلف ونحوه إذا أخذنا بتعريف السم على ما ذكره صاحب المطلع. فهذه الأشياء الضارة حرام لا تجوز. يبقى هناك بعض الإشكالات حول قضية الضرر، لأن الضرر يتفاوت أحيانا، وبعض الأشياء قد تضر في وقت دون وقت، وفي إذا أخذت كمية كبيرة دون ما إذا أخذت كمية قليلة، وقد تضر بعض الناس ولا تضر بعض الناس. تحتاج المسألة نوع من يعني الضبط. والمؤلف أطلق أنه لا يحل ما فيه مضرة، قيد بعض الفقهاء قالوا أنه لا يحل يعني يحرم ما فيه مضرة على من يتضرر به دون من لا يتضرر به. فالشيء وإن كان فيه مضرة قد يتضرر به شخص، بينما شخص آخر قد يكون هذا الضار لغيره بالنسبة له لا يتضرر به بل قد ينتفع به أحيانا. ولهذا يقولون أن الأدوية كثير منها فيها نوع من السمية، قدر من السمية، لكنه بقدر يقتل جراثيم المرض، فيكون بالنسبة لهذا الشخص لا يتضرر بل قد يكون ينتفع، بينما غيره ربما تضرر. فهذا مما يضبط مسألة الضرر. أيضا من الإشكالات التي ترد أنهم نص الفقهاء رحمهم الله كما في الروض وغيره على كراهة الطين والتراب والفحم، كراهة أكله يعني، وعلل بعضهم بالضرر مع أنهم عبروا بالكراهة. وهذا يفيدنا أن الضرر درجات، وأن الضرر قد يكون ضررا يسيرا محتملا فيكون الحكم فيه كراهة، وآخر ضرر أكثر فيكون مقتضيا للتحريم. وقد يكون المؤلف رحمه الله احترز من هذا لأن تعبيره لم يأتي بالتحريم هنا، وإنما قال ولا يحل ما فيه مضرة، هذا في الروض، وهو سياق هنا، سياق هنا لأن العطف يقتضي تكرار العابل، يعني ولا يحل ما فيه مضرة. لا يحل قد يكون مكروه وقد يكون محرم. أيضا ذكر في الإقناع نقلا عن التبصرة أنه قال: ما يضر كثيره يحل يسيره. يعني بعض الأشياء قليلها ما يضر، وإن أطلق يقال الشيء الفلاني فيه ضرر، لكن ليس المراد كل من شرب من الشيء يسير الضر، وإنما يضر إيش؟ الإكثار منه. ففي التبصرة كما نقل صاحب الإقناع: ما يضر كثيره دون يسيره، يعني فيسيره على أصل الحل. هذه من الأمور التي تضبط هذا الأمر. ننتقل الآن إلى الضابط الثالث. نقول ثالثا: حل حيوانات البر إلا ما استثني. قال: وحيوانات البر مباحة. حيوانات البر، البر يقابله البحر ويدخل فيه، يعني سواء كان الذي يمشي على الأرض أو الذي يطير في الهواء داخل في هذا المعنى. وقوله مباح هذا موافق للقاعدة العامة، والموافق للقاعدة العامة لا يحتاج إلى دليل، لأنه يتناوله دليل القاعدة العامة. كما ذكرنا فيما تقدم أن التحريم في الأطعمة هو الذي يحتاج إلى دليل، ولهذا نحتاج أن نورد الأدلة على الاستثناءات. المؤلف استثنى عدة استثناءات. الاستثناء الأول قال: إلا الحمر الإنسية. الحمر بضم الميم جمع حمار، ولا تسكن الميم، لأنك إذا سكنت حمر يعني جمع أحمر، حمر جمع حمار. الإنسية يعني الأهلية، والأهلي هو الذي يعيش مع الناس في مساكنهم وحقولهم، وهو الحمار المعروف. وهذا يخرج الوحشي، وهو الذي يعيش في البراري ونحوها، ومن أنواعه المخطط. أظن سبق أن تكلمنا عن الموضوع الوحشي، فمن أنواعه المخطط، يعني من أنواع الوحش المخطط المعروف. فالحمار الوحشي حلال على القاعدة العامة، وحديث أبي قتادة تعرفونه، مر معنا في كتاب الحج، وهو أيضا مستند إلى القاعدة العامة، وهي أن الأصل الحل. أما تحريم الحمر الإنسية فمن الأدلة عليه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. الاستثناء الثاني: تحريم ما له ناب من السباع. قال: وما له ناب يفرس به. الناب هو أحد الأسنان، وهو السن خلف الرباعية، وهو سن حاد الإنسان له أنياب وبعض الحيوانات أيضا لها أنياب. ومعنى يفرس في الزاد مع الروض قال يفترس، والمعنى أنه ينهش بنابه كما قال الشارح. فالتحريم بهذين الوصفين، له ناب ويفترس بنابه يعني ينهش بنابه. ولا يلزم أنه يفترس الإنسان، ولهذا ذكروا مثال قالوا القط مثلا، القط لا يفترس الإنسان لكنه يفترس الحيوانات التي أقل منه. ولا يلزم أيضا أنه لا يتغذى إلا على اللحوم. بعض الناس يقول طيب الفيل والقرد يأكلان النباتات، نقول أيضا تأكل نباتات وتفترس بأنيابها بعض الحيوانات، فهي بهذا الاعتبار تدخل في ذوات الأنياب من السبع، لأنها ذات ناب تفترس بنابها. أما الدليل على التحريم فمن الأدلة على ذلك حديث ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم. المؤلف رحمه الله مثل بعد أن أجمل فقال كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب. طبعا لا نقف، أكثر هذه الحيوانات معروفة، والكلب المراد به هنا الحيوان المعروف النابح، لأنه عطف على الفهد والنمر والأسد وغيرها. ويطلق الكلب على كل سبع يعض، لكن في هذا السياق لما عطف على الفهد والنمر والذئب ما يمكن أن نفسره بهذا التفسير، ولا صار يشملها ولا لا، فنفسره بالمعنى الحيوان المعروف اللي هو النابح الذي ينبح كما هو معلوم. قال والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور. السنور اللي هو القط، يقولون سواء كان أهلي أو بري. والنمس يقولون حيوان في حجم القط قصير اليدين والرجلين. والقرد والدب هذه معروفة. وابن آوى يقولون نوع من الكلاب البرية. وابن عرس يقولون دويبة تشبه الفأرة بعض الشبه. فهذه أمثلة لما له ناب من السباع يفترس به. المؤلف استثنى الضبع، قال غير الضبعي، الضبع جاءت نصوص في السنة تفيد حله، يقوي بعضها بعضا، من ذلك ما رواه ابن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع أصيد هي؟ قال نعم. قلت وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، رواه الخمسة وصححه البخاري. فهذا الحديث يدل على حل الضبع، ولهذا استثناه المؤلف. وظاهر استثناء المؤلف أن الضبع ذو ناب يفترس به، ولهذا استثناه لدخوله في العموم. وآخرون من العلماء قالوا إنه ليس له ناب، وبعضهم قال إنه ناب ولكنه لا يفترس، لكن صنيع المؤلف يفيد أنه داخل لكن استثناه النص. الاستثناء الثالث تحريم ما له مخلب من الطير. قال: وإلا ما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة. ما له مخلب من الطير، هذا بالنسبة لدليل المسألة حديث ابن عباس المتقدم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم. قد يقول قائل، طبعا المؤلف في التحريم هنا وفيما قبله زاد وصف، ففيما له ناب قال يفترس به، وفيما له مخلب قال يصيد به. من أين جاءوا بهذا القيد؟ أما بالنسبة للضابط السابق ما له ناب يفترس به، فهذا يفهم من كلمة السباع، فإن كلمة السباع تطلق على الحيوانات العادية بطبيعها التي تفترس، فإذا قيل ما له ناب من السباع معناه أنه له ناب يفترس به، تفيد كلمة السباع. يبقى ما له مخلب، ونهى عن كل ذي مخلب، لو تأملنا العصافير والحمام وجدنا أنها لها مخالب، طبعا المخلب ظفر، وظفر الحمام والعصافير لها مخلب وهي من الطير، لها ظفر، لها ظفر من الطير وحاد، فطبعا هي لا شك أنها ما تدخل في التحريم، يعني حلها إجماع. ولهذا المؤلف قال ما له مخلب من الطير يصيد به. قد يقول قائل، طيب من أين أتينا به؟ النص يقول عن كل ذي مخلب، هل النص يدل عليه؟ يعني الآن فهمنا المسألة، لكن استنباطها من النص هذا كيف النص يدل على هذا المعنى؟ نعم. كان قال بعطفه على ما له ناب من السباع، فما كان افتراس السبع معتبر، كان من الصيد في ما لا يلزم، لا يلزم، لأن كلمة السباع تخص الأول في السياق. نعم. نعم، جيد. يقولون إنه لا يسمى عند العرب ذا مخلب إلا الصائد بمخلبه، يعني المخلب هو أحد الأظفار، لكن لا يسمى عند العرب ذا مخلب إلا الصائد بمخلبه وحده، لأن الخلب بمعنى القطع، والمعنى أنه يقطع الجلد، يعني يصيد ويقطع. فقوله عن كل ذي مخلب فيه دلالة على أن المراد ما يصيد. ولهذا يقولون أن العصافير والحمام لا تسمى ذوات بخارب في اللغة، وإن كان لها ظفر حاد لكنها لا تسمى ذوات مخالب. انتهينا من هذا الاستثناء. الاستثناء الذي بعده وهو فقرة دال، تحريم ما يأكل الجيفة من الطير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما يأكل الجيفة، زاد الشارح قال: من الطير كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والغداف، وهو أسود صغير أغبر، والغراب الأسود الكبير. هذا هو ما يأكل الجيف من الطير. ما يأكل الجيف، الجيف جمع جيفة، وهي جثة الميت إذا أراح، يعني صار له رائحة يسمى جيفة. وقيدوه بالطير، التقييد هذا من الشارح، ذكره الشارح وذكره الفقهاء عموما، وعلل هذا التقييد بأن هذا هو الموجود بكثرة، لأن الطيور أو هذه الأنواع من الطيور تتميز بسرعة الطيران وحدة البصر، فهي تبصر الجيفة من بعيد فتجتمع عليها. ولهذا هذا النوع من الطيور لسرعة طيرانها وحدة بصرها تجتمع على الجيفة وتأكلها. أيضا عللوا قصره على الطيور، قالوا لأن المسألة مقيسة على الغراب. سأذكر بعد قليل الأدلة على هذا الأصل وعلى هذا الاستثناء. ومن الأدلة على ذلك أن الدليل دل على تحريم الغراب، والغراب مما يأكل الجيف فيقاس عليه غيره، فقالوا المسألة مقيسة على الغراب فنقيس عليه ما كان مثله، وهو إيش؟ الطيور. قالوا: ولا نعرف حيوانا غالب أكله الجيف، ويحتمل الضبع، وفيه نص إباحة. فهذا مما يعني جعل الفقهاء يقيدون بالطير، فيقولون ما يأكل الجيف من الطير. أما الأدلة على ذلك وقد أشرت إلى شيء منها، الدليل الأول حديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب. والغراب كما تعلمون مشهور أنه يأكل الجيف، والمراد الغراب المعروف، الغراب الأسود الكبير، وقد ذكره المؤلف رحمه الله، وهو الغراب المعروف، وهذا مما يأكل الجيف. يقولون يقاس عليه غيره، وإباحة القتل في الحرم يدل على أنه غير مأكول، لأن الحديث يقول يقتلن في الحل والحرم. هل يجوز قتل صيد مأكول في الحرم إذن هذا يدل على أنه غير مأكول، فيقاس عليه ما كان مثله طيرا يأكل الجيف. أيضا استدلوا بخبث مطعمه، يقولون يسري هذا الخبث إلى لحمه والله حرم الخبائث. الأمثلة يعني لا نقف عندها كثيرا، بعضها ربما نعرفها وبعضها ما نعرفها، الخبرة عند أصحاب الخبرة، لكنها يعني يكفينا أن نعرف أن الضابط هذا موجود فيها، وهو أنها طيور تأكل الجيف. الاستثناء الذي رمزنا له بها وهو تحريم المستخبثات، قال: وما يستخبث كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط. ما يستخبث، في الزاد مع الروض عبر قال: ما يستخبثه العرب، وزاد الشارح قال: ذو اليسار. وفي الحاشية قال: أي الغنى من أهل القرى والأمصار، ولا عبرة بأهل البوادي. وفي الإقناع قال: من أهل الحجاز. هذه قيود لمن يعتبر استخباثه، والذي نخلص منها أن المعتبر هو استخباث العرب، وهذا يخرج العجم، ذو اليسار يخرج الفقراء، لأن الفقير المعدم قد يأكل حتى الحشرات، وهذا وجد من يأكلون الحشرات لشدة فقرهم، فهؤلاء لا اعتبار لاستطابتهم. وقول من أهل القرى والأمصار، يقولون إن أهل البوادي لبعدهم عن العمران ويمر بهم القحط والسنين والجدب يأكلون حتى ما يستخبث، فلا عبرة بحالهم. وقيد أيضا فقهاء المذهب كصاحب الإقناع بأهل الحجاز. ما الدليل على أصل التحريم باعتبار كون الشيء مستخبث؟ وما الدليل أيضا على اعتبار استخباث العرب الموصوفين بما تقدم؟ نعم، من يذكر الدليل؟ تفضل. قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، فقيد الطيب في الحلال، فليس كل حلال مباح. ولما كان أهل الحجاز هم المخاطبين بذلك فأخذ اعتبارهم في الاستخبات. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. نعم، هذا ما ذكره الفقهاء، استدلوا بقوله: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، أي ما استطبتموه أنتم، لأنهم هم السائلون الذين وجه لهم الجواب، وهم عرب من أهل الحجاز كما هو معلوم. هذا الضابط أو هذا الاستثناء من أمثلته مثله المؤلف بالقنفذ، وهو حيوان معروف، والنيص والفأرة والحية، بالنسبة للنيص قالوا هو القنفذ الضخم على ظهره شوك أكثره طويل، الفأرة والحية معروفان، الحشرات المراد بها كما في المطلع قال صغار دواب الأرض، لأن الحشرات تطلق على الهوام فقط، وقد تطلق على صغار الدواب مما يطير أو لا يطير. والمراد هنا أي المعنيين؟ المعنى الثاني، ولهذا في المطلع قال الحشرات صغار دواب الأرض. ولهذا مثلوا لها كما في الإقناع وشرحه بالوزغ والحرباء والفأرة والعقارب، وأيضا ذكروا الذباب والنمل، وهذا يدل على المعنى الثاني أنها صغار دواب الأرض ليست الهوام فقط، فهي تدخل في لفظ الحشرات وهي من المستخبثات. الوطواط هو الخفاش وهو معروف، الاستثناء الأخير وهو تحريم المتولد من مأكول وغيره، قال وإلا ما تولد من مأكول وغيره، يعني إذا حصل توالد بين حيوانين أحدهما مأكول والآخر حرام فنتج ولد فيغلب جانب التحريم، فما تولد من مأكول وغيره فهو حرام. مثل له المؤلف قال كالبغل يتولد من الخيل والحمر الأهلية. أما البغل المتولد من الخيل والحمر الوحشية هذا حرام ولا حلال؟ حلال، لأنه متولد من حلال مع حلال، لكن المثال البغل المتولد من الخيل والحمر الأهلية. والسمع يقولون هو ابن الذئب والضبع، والضبع وقد تقدم أن الضبع حلال والذئب حرام، فالسمع هو ولد الضبع من نزو ذئب عليها فهو حرام تغليبا لجانب الحظر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وما عدا ذلك فحلال كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش، ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية، ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه، ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا، ومن مر بثمر بستان في شجره أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل، وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. قول المؤلف رحمه الله وما عدا ذلك، هذا ممكن نضع له عنوان نقول حل ما سوى ما تقدم. المؤلف رحمه الله قعد لنا في البداية أن الأصل الحل، ثم ذكر ما يستثنى من هذا الأصل، ذكر ضوابط تفصيلية تضبط لنا المحرمات، فما لم يدخل في أحد هذه الضوابط من حيوانات البر فهو حلال، إذا لم يكن ذا ناب من السباع ولا ذا مخلب من الطير ولا يأكل الجيف ولا يستخبث فهو حلال. مثل له قال كالخيل، طبعا عندما يذكر الحلال لا يحتاج أنه يحصر وإنما يمثل لأن الأصل هو الحل، فالخيل حلال لما سبق في حديث جابر قوله وأذن في لحوم الخيل، وبهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، وهذه أدلة يعني تضاف إلى الأصل، وإلا الأصل دال أيضا على الحل. والدجاج والوحشي من الحمر قالوا ولو تأنست وأعلفت، فالوحشي من الحمر حلال حتى لو تأنس وأعلف، كما أن الحمار الأهلي حرام حتى لو توحش اعتبارا بالأصل، وهذا أيضا حل الحمر الوحشية على الأصل، وأشرت فيما مضى الحديث أبي قتادة وهو دال أيضا على حلها. قال والبقر، البقر معطوف على الحمر يعني والوحش من البقر، لأن البقر الإنسية هذه مر معنا اللي هي داخلة في بهيمة الأنعام، فمراد هنا الوحش من البقر أيضا حلال، ولهذا مثل له الشارح قال كالأيل والوعل والمهى. يقول الأيل كما في الحاشية حيوان من ذات الظلف للذكر منه قرون متشعبة لا تجويف فيها، وأما الإناث فلا قرون لها، وأما الوعل فيقولون هو تيس الجبل له قرنان منحنيان، والمها البقرة الوحشية يشبه بها في حسن العينين. فالحاصل أن الوحشي من البقر أيضا حلال. والضباء، الشارح قال وكالضباء، فهذا عود على أصل التمثيل، ما نقول والوحشي من الضباء لأن الضباء كلها وحشية، الضباء كلها وحشية حتى لو حبست في حظيرة فيه أصلها وحشية، ما فيها من حيث الأصل إنسية، ولهذا الشارح قال وكالضباء يعني هذا عود على أصل التمثيل. ومثله النعامة أيضا والأرنب وسائر الوحش، قال الشارح سائر يعني باقي الوحش، قال كالزرافة والوبر واليربوع وكذا الطاووس والببغاء، لأن ذلك مستطاب فيدخل في عموم قوله تعالى ويحل لهم الطيبات. الضابط الرابع، نقول رابعا حل حيوان البحر إلا ما استثني، قال ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية. هذه مسألة حيوان البحر. أولا، ما المراد بحيوان البحر؟ هل المراد به السمك وما يشبهه مما لا يعيش إلا في الماء، أو المراد به ما هو أعم من ذلك؟ ما رأيكم؟ نعم. نعم، أحسنت. نقول استثناء المؤلف قوله إلا الضفدع والتمساح والحية يدل على أن مراده بحيوان البحر يشمل النوعين، النوع الذي لا يعيش إلا في البحر وإذا خرج منه فإنما يعيش كعيشة المذبوح مثل السمك، والنوع الثاني الذي يعيش في الماء ويعيش في البر أيضا عيشة مستقرة مثل التمساح والسرطان والسلحفات وكلب الماء ونحوها والضفدع. والذي يدلنا على أن مراده استثناؤه، لأنه استثنى هذه الحيوانات التي تعيش في البر والبحر. الآن يسمونها برمائيات، لكن هذا في اللغة العربية ليس سائغا، يعني ليس على قوانين اللغة العربية، ولهذا لا نعبر به كفقهاء، لكن أذكره كشيء شائع حتى يتضح المراد. أما بالنسبة لكلمة البحر فهل المراد المياه المالحة فقط أو ما هو أعم من ذلك؟ ما هو أعم؟ نعم، يشمل المياه المالحة والعذبة والبحر هو ما اتسع من المياه سواء كانت مالحة أو عذبة، فتدخل مياه الأنهار ما يعيش فيها. قال ويباع حيوان البحر كله، ما الدليل على هذا الأصل؟ استدل الفقهاء على ذلك كما ذكر الشارح رحمه الله بقوله سبحانه أحل لكم صيد البحر، تمت الآية وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فالآية تدل على حل صيد البحر. وفسر كثير من السلف قوله طعامه، بماذا فسروه مع المشايخ؟ بما يقذفه، يعني ما يقذفه على سطحه ميتا فهو حلال أيضا، هذا ورد عن بعض السلف، فصيده ما صيد فيه وطعامه ما قذفه، والآية تدل على الحل. استثنى المؤلف رحمه الله ثلاث استثناءات، والاستثناء هنا بالعين لا بالضبط، يعني في حيوانات البر استثنينا عينا وضبطا، عينا مثل الحمر الإنسية وضبطا بقية الضوابط. في حيوان البحر استثنوا أعيان ثلاثة، الضفدع والتمساح والحية، وهي حيوانات معروفة. بالنسبة للضفدع قالوا لأنها مستخبثة، وقد ورد النهي عن قتلها في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، ومر معنا أن النهي عن قتل الحيوان يدل على تحريمه. التمساح عللوا قالوا لأنه ذو ناب يفترس به، الحية عللوا بأنها من المستخبثات، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الضابط وما يستثنى فيه. العنوان الذي يليه: الاضطرار إلى عين محرمة. قال: ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. من اضطر إلى محرم، قال الشارح: بأن خاف التلف إن لم يأكله. وهذا من الشارح رحمه الله ضبط للضرورة، يعني ما الذي يضبط لنا الضرورة؟ أن يصل الشخص إلى خشية التلف، يعني يخشى أن يموت إذا لم يأكل هذا المحرم. وهذا يفيد أنه مجرد الجوع لا يبيح المحرم، وإنما إذا وصل لدرجة خشية الموت أبيح. وقوله بأن خاف يفيد أنه لا يشترط أنه يتيقن، بل إذا صار عنده خوف فهذا كافي في قولنا أنه وصل إلى درجة الضرورة. قوله غير السم، استثناء السم أمره واضح، لأن من شرط قاعدة الضرورات تبيح المحظورات أن تندفع الضرورة بالمحظور حتى يباح. والسم هل تندفع به الضرورة؟ هو يفوت النفس، يعني يموت بالسم أو يموت بالمخمصة، فلهذا استثنى المؤلف السم. قال: حل له منه ما يسد رمقه، يعني حل له منه، يعني من المحرم، سواء كان ميتة أو خنزير أو حيوان من الحيوانات اللي مر معنا تحريمها، كان تكون من المستخبثات أو غيرها، حل منه ما يسد رمقه. قال الشارح: أن يمسك قوته ويحفظها. واستدل على ذلك بقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وهذا القيد يفيد أنه ليس له أن يشبع من المحرم في حال الضرورة، وإنما يأكل بقدر ما يسد الرمق. والفقهاء لهم قاعدة تبين أو يدخل ضمنها هذا الفرع. ما هي القاعدة؟ أحسنت. الضرورة تقدر بقدرها، وهذه القاعدة هي من القواعد المتفرعة على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وذكرها بعض أهل العلم ضابطا من ضوابط القاعدة الكلية الأم. ولهذا قالوا هنا أن المضطر تقدر الضرورة بقدرها، فليس له أن يأكل إلا ما يسد الرمق ويدفع الضرورة ويحفظ به النفس، لأن الضرورة ضرورة حفظ نفس. ولهذا الشارح قال: يمسك قوته ويحفظها، يعني نفسه. المسألة التالية نضع لها عنوان، نقول: الاضطرار إلى نفع مال غيره. هذا نوع آخر من الاضطرار. يقول المؤلف رحمه الله: ومن اضطر إلى نفع مال الغير، مع بقاء عينه، اضطر إلى نفع مال الغير. أهل اللغة يمنعون من تعريف غير بأل، ويقولون الصواب من اضطر إلى نفع مال غيره، لكن الفقهاء يتسامحون في هذا. فهذا شخص اضطر إلى نفع مال غيره، والمؤلف مثل مثال يوضح الفرع هذا، قال كثياب لدفع برد، يعني احتاج إلى الاستدفاء بثوب لدفع برد وهو مضطر، يعني سيهلكه البرد، يخشى على نفسه الهلاك من البرد، واضطر إلى أن يلبس ثوبا مملوكا لغيره. مثال آخر قال أو استقاء ماء، قال الشارح أو حبل أو دلو لاستقاء ماء، يعني عطشان وبجانبه بئر، الماء موجود لكن ليس عنده حبل أو ليس عنده دلو يغترف به، إلا حبل أو دلو مملوك لغيره، فاضطر إلى نفع وليس إلى العين، لأنه لن يستهلك العين ويتلفها، الحبل سيبقى والدلو سيبقى والثياب ستبقى، وإنما سينتفع بها نفع. وهذا يختلف عن الاضطرار إلى العين، فهو اضطر إلى نفع مال غيره مع بقاء عينه. في هذه الحالة يقول المؤلف وجب بذله، يعني وجب على مالك الثياب أو مالك الدلو أو مالك الحبل في الأمثلة المتقدمة أن يبذل ذلك للمضطر مجانا، يعني بدون مقابل بدون عوض، وجب عليه أن يبذله لمن اضطر إليه مجانا. قيد الشارح قال مع عدم حاجته إليه، فلو كان الجو بارد والمالك مستدفئ بفروته وهذا وصل لدرجة الضرورة يخشى على نفسه الهلاك، لكن وطلب من هذا قال عطني فروتك، يلزمه يبذلها؟ لا ما يلزمه، لأنه محتاج إليها أيضا، هو أيضا يخشى على نفسه. فإذا كان ليس محتاج إليه يجب عليه أن يبذله مجالا. علل الشارح قال لأن الله تعالى ذم على منعه بقوله ويمنعون الماعون، ورد عن السلف تفسير الماعون بمثل الدلو مثل الفأس ونحوها، فذم الله من يمنع نفع مثل هذه الأشياء. المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة، الأكل من ثمر بستان، قال ومن مر بثمر بستان في شجره أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل. المؤلف هنا بيّن حكم الأكل من ثمر بستان مملوك لغيره لغير الآكل، وأنه يجوز لكن بشروط، يمكن إجمالها في ثلاثة حسب ما ذكر المؤلف. قال ومن مر بثمر بستان في شجره، مر بثمر بستان في شجره. عبارة في شجره تفيد أن الرخصة هي قال في شجره أو متساقط عنه، هذا هو الشرط الأول. الرخصة هي في حال ما إذا كان الثمر في الشجر، يعني معلق على الشجر أو متساقط تحت الشجرة، وهذا يخرج المجموع. فلو أن صاحب البستان جمع الثمار مثلا، جعلها في كراتين أو صناديق، دخل هذا البستان ووجد ليس له أن يأكل من مجموع. إلا لضرورة كما سيأتي. والجواز الآن ليس في حال الضرورة، بل الشارح رحمه الله قال ولو بلا حاجة، يعني التجويز هنا لأنه دلت عليه السنة أو دل عليه عمل الصحابة، التجويز هنا لا نشترط فيه الضرورة، بل صرح الفقهاء بأنه لا يشترط فيه حتى الحاجة مع وجود خلاف في مسألة الحاجة، لكن على المشهور لا يشترط حتى الحاجة. فإذا كان مجموعا فلا يجوز إلا لضرورة، لا يجوز إلا لضرورة، وإنما الرخصة في المعلق على الشجر أو المتساقط تحته أو عنه. قال ولا حائط عليه ولا ناظر، هذا ممكن نجعل الشرط الثاني، وهو أن يكون لا حائط، يعني ليس هناك سور على البستان، ولا ناظر، الناظر يعني الحافظ له أو الحارس للبستان، لأن كون صاحب البستان يجعل عليه سورا أو يجعل عليه حافظا هذا يدل على شحه به. والأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، والمسألة هنا جوزناها حتى في غير حالة الحاجة نظرا إلى اعتبار العرف وطيب النفس والقرائن الدالة عليه. فكون الشخص عنده بستان ولا يضع له لا حائط ولا ناظر يدل على طيب نفسه، هو عارف أن الناس يمرون والناس لابد بعضهم يأخذ، فهذا يدل على طيب نفسه. فيجوز الأكل حينئذ. قال فله الأكل منه مجانا، يعني له أنه يأكل منه ولا يلزم الآكل أن يبذل عوضا لصاحب البستان. الشرط الثالث قال من غير حمل، معناه أنه يأكل بفيه شيء يأكله، لكن ما يجمع معه في كيس أو يعبي مخابيه أو أشبه ذلك، إنما يأكل بفيه كما ورد في الحديث من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة. الخبنة يعني ما نسميه الآن الجيب، مثلا يضع في جيبه أو نحوه، فهذا لا حرج فيه. أما الحمل فلا يرخص فيه. الشارح رحمه الله قال ولو بلا حاجة، ما الدليل على الرخصة؟ قال الشارح روي عن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وغيره، إذن ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ذلك فيدل على الجواز. قال الشارح: وليس له صعود شجرة ولا رميه بشيء ولا الأكل من مجموع إلا لضرورة. وهذا سبقت الإشارة إليه، لأنه يأكل من الثمر المعلق المتدلي الذي تتناوله يده، ما يأكله يعني بفيه، فلا يصعد شجرة ولا يرمي بشيء حتى يتساقط الثمر، ولا يأكل من مجموع إلا في حال الضرورة. إذا كان هناك حائط، يقول الفقهاء، ليس له الأكل والدخول إلا بإذن، ووجود الناظر إحراز يدل على شح صاحبه. الفقرة الأخيرة: حكم الضيافة. قال: وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. قال الشارح: وتجب على المسلم، أضاف عبارة على المسلم، ضيافة المسلم المجتاز في الإقناع، زاد قال: إذا نزل به، يعني المجتاز إذا نزل بالمضيف في القرى، زاد الشارح: دون الأمصار يوما وليلة، زاد الشارح: قدر كفايته مع أدم. تجب على المسلم، هذا الشرط الأول، فالوجوب على المسلم، أما الذمي لا تجب عليه ضيافة، لأن الحديث اللي هو دليل المسألة كما سيأتي إن شاء الله قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. متفق عليه. قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يدل على أن الوجوب على المسلم. ضيافة المسلم هذا يخرج الذمي، فالذمي ليس له من الحرمة والإكرام مالي المسلم. المجتاز، أنا ذكرتكم في الإقناع، قال: المجتاز إذا نزل به، والمراد يعني المسافر الذي نزل بالمضيف مارا، يعني ما هذا يخرج المقيم في البلد لا تجب ضيافته، ويخرج أيضا القادم على البلد الراغب في الاستيطان لا تجب ضيافته، لأن هؤلاء من شأنهم أن يكون معهم استعداد، حتى القادم الناوي الاستيطان سيحضر معه إما خيمة أو شيء، لأنه ناوي الاستيطان أو يبني أو، لكن هذا شخص مار مجتاز، ويصعب عليه أنه يحمل معه كل ما يحتاج إليه في سفره، ونزل بهذا الشخص، فيجب عليه حينئذ أن يضيفه. قال: في القرى كما ذكرت، قال الشارح: دون الأمصار. قيدوه بالقرى، قالوا: لأن الأمصار يوجد فيها السوق والمساجد فلا يحتاج للضيافة، وعللوا بأن مقصود الضيافة حفظ النفس، يعني نحن عندما نوجبها الآن نوجبها ليست لشخص تعرفه، لا، هذه تجب لكل مسلم، فهي ضيافة واجبة لكل مسلم تعرفه أو لا تعرفه، والمقصود منها حفظ النفس، لأن الشخص المسافر يصعب عليه أنه يحمل زاده كاملا كل مدة سفره، وهو لا بد أن ينزل ببعض القرى، وهذه القرى ليس فيها دكاكين ولا بقالات ولا محلات، فلا بد أنه يعيش. كيف يعيش؟ إذا نزل بمسلم يجب على ذلك المسلم أن يضيفه وإن كان لا يعرفه. أما في الأمصار يقولون الأمصار فيها السوق والمساجد والمحلات، لا نقول والمطاعم، فلا حاجة فيها إلى الضيافة من أجل حفظ النفس. كذلك إذا لم ينزل به ما يلزمه أنه يبحث عنه، وهذا اللي تفيده عبارة الإقناع، لأن الإقناع قال إذا نزل به. في القرى بيّنت محترزها يوما وليلة، هذا يخرج الزائد على ذلك، فالزائد على ذلك لا يجب، وإنما الواجب كما مر معنا في الحديث هو يوم وليلة كما دل عليه الحديث المتقدم. قالوا قدر كفايته مع أدم، هذا يتعلق بما يطعم الضيف، فمن حيث القدر هو الكفاية مع أدم، والأدم ما يؤتدم به، يعني ما يغمس فيه الخبز، فالخبز عادة بحسب مألوف البلد يغمس في مرق أو في شيء آخر، فهذا من ما يجب للضيف. هل يلزم من ذلك أن يجب إنزاله ببيته؟ قال الشارح ويجب إنزاله ببيته مع عدم مسجد ونحوه، يعني أيضا إذا ما كان هناك مسجد ولا فنادق ولا غرف لإيواء المسافرين مثلا فيجب إنزاله ببيته، أما إذا وجد ما يؤويه فيضيفه ولا يلزمه أن ينزله في بيته. قالوا للمشقة والحرج. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.